بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك، على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا، فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها، فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا وأجل منها. فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات، وفوتت أعظم اللذات والمسرات، وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد. وأما الدنيا فمنقطعة، ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وإذا عرف هذا، فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك. فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، ولا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول الآخر:

طيبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك وقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسر بها. وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها وتزوج بها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الآمة المشترات، والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترات، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بآمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها، وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني الحب. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له: ما قصتك؟ قال: لست بسارق ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر، فلما طلقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال: يا المهلب بن رياح اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين سأله من هو؟ فقال: النهاس ابن عيينة. فقال: خذها فهي لك. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها: وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها، فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه، كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل، له مقلة أما المآقي قريحة، وأما الحشى فالنار منه منه على رجلي، فندرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه. فبينما هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد الباتين فطلبته، فزعم أنه قالهما في ابنة عم الله، ندر أهلها أن لا يزوجوها منه، فوجهت إلى هذا الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه. وإذا المرأة أعشق له منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها، وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتاة. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام لها يوما: ولقد رأيتك في المنام كأن ما أعطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية: خيرا رأيت، وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي، وأراك بين خلاخلي ودمارجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ ذلك سليمان فأنكح الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن مرخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري، فقال سعيد بن المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جبلت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق: عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رأها فجأة من غير قصد فأورثه ذلك عشقا لها، ولم يحدث لها ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له، والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. فصل: والعشاق ثلاثة أقسام. منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع، ومنهم من لم يعشق من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف، فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد وله في كل صورة جميلة مرادة، يوما بحزوة ويوما بالعذيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء، وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء. فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعه في واحد وتقسم الأولى، ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصل. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. فصل: وأما حديث من عشق فعف، فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات. وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجب منه. قلت: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به، فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه. ولا يشبه هذا كلام النبوة،